من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وإن كان الخطاب خاصا بمعاذ لكنها توجيهات تتعلق بالأمة بأسرها. قال ابن دقيق العيد في هذا الحديث: أمر نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن يجاهد نفسه ويمنعها من كثرة الكلام، أن يجاهد نفسه ويمنعها من كثرة الكلام، لأن كثيرا ممن يدخلون النار يدخلونها بسبب ألسنتهم، الكثير ممن يدخل النار يدخلها بسبب لسانه، عافانا الله تعالى وإياكم، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وقد أمر صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فإما أن تتكلم بخير أو أن تصمت عن شر فلا تتكلم بشر. وحتى يتبين لحضراتكم أن كلمات اللسان أو كلمة من فلتات اللسان قد تكون سبب إخراج صاحبها من دائرة الإسلام ودخوله في دائرة الكفر، وكونه إن مات على ذلك في الآخرة من أهل النار. أضرب لكم مثالا من القرآن الكريم، حيث أن الله عز وجل قال في كتابه: ولئن سألتهم، يعني يا محمد يا رسول الله، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآيات أو السبب في نزول هذه الآيات ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره، حيث قال ابن كثير: روي عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا، وكان ذلك في غزوة تابوك، من المجاهدين أو من الذين خرجوا جهادا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل ممن خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا قال حتى ينزل الله عز وجل فيه آيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حتى تعلم أيها المسلم قيمة الكلمة؟ ماذا قال هذا الرجل؟ قال: ما رأيت مثل قرآنا أرغب بطونا، أرغب بطونا يعني بالمعنى البلدي بطونهم واسعة يأكلون كثيرا. يقول: ما رأيت مثل قرآنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء منهم. هو في وصف هذا يصف النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الصحابة، يصفهم بأصحاب البطون الواسعة الذين يأكلون كثيرا ويكذبون في الحديث ويفرون عند لقاء العدو. فهذه كلماته التي قالها، فسمعه أحد الصحابة فقال له: إنك لمنافق، ولأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبرك. فما وصل الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد نزل الوحي بتلك الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر راوي الخبر يقول: فرأيت الرجل الذي قال هذه الكلمات يمسك بناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعثر في الحجارة ويقول: يا رسول الله، إنما كنا نمزح ونلعب، إنما كنا نضحك ونلعب. ما معنى كنا نضحك ونلعب؟ يعني ما قلنا هذا الكلام عن قصد ولا عن عمد ولا عن اعتقاد، وإنما هو حديث مسافر يسلي به وقته. يا رسول الله، هذه الكلمات خرجت مخرج الضحك واللعب، ولئن سألتهم يعني يا رسول الله ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. في هذه الآية أثبت الله عز وجل لمن تكلموا بهذه الكلمات إيمان، يعني لم يكونوا من المنافقين ابتداء. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي كان لديهم شيء من الإيمان لكنهم لما تكلموا بهذه الكلمات كفروا بالله سبحانه وتعالى. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعلق شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: صرح الله عز وجل في هذه الآيات بكفر هؤلاء النفر الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تابوك، وذلك لأنهم تكلموا بكلمات خرجت منهم على سبيل اللعب والمزاح، يعني ما كانوا ما قالوا هم يعتقدونها أو هم يتعمدون ذلك، فكفروا بمجرد هذه الكلمات. يكمل المعنى الشيخ صالح الفوزان يقول: لأن هذه الأمور لا يجوز فيها الضحك ولا المزاح، بل إن العبد يجب أن يكون معظما لله موقرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يخشع إذا تليت عليه آيات الله سبحانه وتعالى، يخشع ويرق فيعظم ربه ويوقر نبيه ويخشع عند سماع آيات القرآن الكريم. قال الفوزان: والخائض واللاعب في مثل هذه الأمور يكون منتقصا لربه ولنبيه ولآياته، عافانا الله تعالى وإياكم. لذا حكى ابن حزم رحمه الله الإجماع وغيره على أن من استهزأ بالله أو برسول الله أو بآية من آيات الله كفر بالله سبحانه وتعالى، لا مرية ولا شك في هذا البتة. أقول: ومما ينبغي أن ننبه عليه في هذا اليوم الطيب بعض الألفاظ التي انتشرت على ألسنة الناس لا سيما الشباب، وقد سمعت هذا اللفظ للأسف القريب في ركوبي في إحدى السيارات، شاب يسأل: من معك؟ فيقول: معايا ربنا واثنين ملائكة. طبعا لعل الكثير يعرف هذه الجملة. سئل: من معك؟ فقال: معايا ربنا واثنين ملائكة. قال هذه الكلمات على سبيل المزاح والتنكيت. أقول: بارك الله فيكم، هذا القول قول كفري، قول كفري، لأن الله سبحانه وتعالى وملائكته لا يدخلون في مثل هذه الأمور، فلا مزاح ولا تنكيت في مثل هذه المسائل. من معك؟ يقول: معايا ربنا واثنين ملائكة. أيليق هذا بالله سبحانه وتعالى وبملائكته؟ أتليق هذه الألفاظ؟ هذا القول قول كفري، يحذر أن يتفوه به إنسان، ويحذر من التفوه بمثل هذه الكلمات الذي يقول أمثال هذه الكلمات عافانا الله تعالى وإياكم. أقول إن الكلمة أمانة، الكلمة التي تخرج من اللسان أمانة، لا سيما ممن يتصدرون لدعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي على من يتصدر لدعوة الناس إلى الله أن يتفوه بكلمة إلا وهو يحسب لها حساب ويقدر مقاديرها وينظر في آثارها. لماذا؟ لأن كلمته دين تصبح دينا يدان لله تعالى به في الأرض. وأقصد بمن يتصدى للدعوة طائفة العلماء وطلبة العلم وخطباء المنابر الذين ضلوا الناس عن الله سبحانه وتعالى. فمن يتكلم بكلمة من هؤلاء يجب عليه أن ينظر فيها ابتداء وينظر في آثارها، لأن كلمة العالم وطالب العلم وخطيب المنبر تصبح دينا عند الفئام العظيمة من الناس. وسأضرب لكم أيضا مثالا لعالم رباني يعرف قيمة الكلمة ويتحمل في جنب الله عز وجل ما لا تتحمله الجبال، لأنه يعرف قيمة الكلمة وأن الكلمة أمانة بين يديه. الإمام أحمد كما تعرفون كان من أكبر علماء عصره، لسيما في الصناعات الحديثية، وكانت الأمة بأسرها تسير خلف أحمد. إن صار أحمد مشت الأمة من خلفه، وإن وقف أحمد في شيء وقفت الأمة خلفه حتى يتكلم فيه بشيء. هذه كانت منزلته بارك الله فيكم. إن قال تتبع الأمة قوله، إنها عن شيء تنتهي الأمة عما قاله. كان عالما ربانيا له في القلوب منزلة عظيمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لما ظهر القول بخلق القرآن، والمراد بخلق القرآن هذا المصحف، ما يحويه من آيات إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به رب العباد. هذه عقيدة المسلمين، عقيدة أهل السنة، عقيدة الصحابة، أن القرآن كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى. فنشأت في الأمة في أواخر عصر التابعين نشأت فرقة تسمى بفرقة المعتزلة، وهم العقلانيون الذين يحكمون عقولهم في دين الله. العقلانيون الموجودون الآن يمثلون المذهب الاعتزالي. فالمعتزلة أو العقلانيون هؤلاء قالوا إن هذا القرآن لم يتكلم به رب العباد، وإنما الله تعالى خلق القرآن كما خلق الشمس والقمر والجبال والأشجار. فالقرآن صناعة ربانية، خلق خلقه الله سبحانه وتعالى، وهذه عقيدة باطلة، عقيدة جهمية، ما كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليها الصحابة. تبنى هذا المعتقد طائفة من حكام العصر، المأمون والواثق والمعتصم. ماذا فعل هؤلاء؟ حملوا الأمة على هذا المعتقد، درسوه للأطفال في الكتاتيب، امتحنوا به الناس من العامة والخاصة، اعتقلوا العلماء، أعدموا العلماء، عذبوا، صلبوا، قطعوا الأعطيات، فعلوا كل ما طالته أيديهم بمن حاربهم أو امتنع عن موافقتهم على هذا المعتقد. فوقف الإمام أحمد كالجبل الأصم، وقف لهذه البدعة التي انتشرت في عصره، فيؤتى به رحمه الله فيجلد ويصلب ويكوى بالنار ويؤتى بالبغال لتدوس على جسده الشريف رحمه الله تعالى رحمة واسعة، حتى قطعوا من لحم ظهره بالمقاريط. كل ذلك ليقول بقولهم. والإمام أحمد رحمه الله لا يطالبهم بكثير، بل يقول لهم: ائتوني بآية من كتاب الله أو بحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أرجع عما تقولون، حتى أشفق عليه بعض جلاديه وقالوا له: يا أحمد قلها ولو تقيا. وذلك لأن خاصرته قد انشقت واندلقت أقطابه من بطنه، خرجت أمعاؤه من بطنه من شدة الجلد والتعذيب الذي أصابه رضي الله عنه وأرضاه. فأشفقوا عليه وقالوا له: قلها ولو تقيا، قل القرآن مخلوق ولو تقيا، واضم في نفسك ما شئت. فماذا قال لهم أحمد حتى تعرفوا قيمة الكلمة وأمانة الكلمة لدى العلماء الربانيين؟ قال لهم: انظروا من تلك الشرفات، يعني الشبابيك، يعني المنافذ، انظروا من تلك الشرفات. فنظروا فإذا بأمواج وأفواج من الناس يحيطون بذلك المكان، بيدهم الأقلام والأوراق والمعابر. فسألهم الجلادون: ماذا تنتظرون؟ قالوا: ننتظر ما يقوله أحمد لنكتبه. فلما رجعوا إلى الإمام رحمه الله قال لهم: ماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا أفواجا من الناس بيدهم الأقلام والمحابر والأوراق، يقولون: ننتظر ما يقول أحمد لنكتب كلمته في تلك البدعة. فقال رحمه الله: والله لأن أموت أهون علي من أن أضل الناس عن دينهم وعقيدتهم، لأن أموت أهون عندي من أن أضل الناس عن عقيدتهم وعن دينهم. فهذا هو العالم الرباني الذي يعرف قيمة الكلمة، والذي يعرف أن الكلمة أمانة بين يديه. إن كلمة العالم دين يدان لله تعالى به في الأرض، نشرها بحق كان حقا، وإن نشرها بباطل كان باطلا. فانظروا يا يرعاكم الله إلى ذلك الحبر الراهب أحمد وفعله، وانظروا إلى علماء السوء في عصرنا الذين أفتوا الشعب السوري بالخروج المسلح على جيش بشار قتله الله آمين، أفتوهم بالخروج المسلح. ما خرج الشعب السوري في أنظمة مسلحة على الهالك بشار قاتله الله إلا بعد فتوى من عالم سوء أمرهم أن يخرجوا عليه وأن يحاربوه. وما خرجت الثورات في ليبيا وتونس واليمن إلا بعد فتوى من ذلك العالم الضال أيضا. وأيضا هو الذي خاطب الجيش المصري في وقت معين وقال لهم: إن الزي العسكرية أصبح عارا عليكم، اخلعوا هذا الزي، اعصوا أوامر القادة، انزعوا اليد من الطاعة، فقد كفروا بالله تعالى، انزلوا مع الشباب في الميادين. فأخذ يحث الناس على هذا وهو قابع في البلاد التي تحارب مصر حفظها الله تعالى، ينعم بالأمن والأمان وبشرب الماء البارد، ينام على الأسرة تحت المكيفات، بينما تلك الشعوب العربية الفقيرة المسكينة تلتحف السماء وتنام على الثلوج، وأبناؤهم يموتون ضيعة في بلدان العالم بأسره. فانظروا يا يرعاكم الله إلى الكلمة، إلى العالم الرباني الذي يحقن دماءه ويستر أعراضه ويؤمن دياره. وانظروا إلى فتاوى علماء السوء ماذا فعلت ببلدان العالم الإسلامي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المحنة في عهد إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله لم تكن من أجل انتشار البطالة، ولا من أجل غلاء الأسعار، ولا من أجل انقطاع الكهرباء ونفاذ السولر وبيعه في السوق السوداء، وإنما القضية والمحنة في عهد الإمام أحمد كانت من أجل عقيدة تحرف، من أجل دين يبدل، من أجل أمة تمسخ عقيدتها. كانت المحنة عظيمة في عهده رحمه الله. هذا هو المنهج يا عباد الله، هو المنهج السليم، هذا هو الإسلام النقي الذي صبر عليه ومات عليه رحمه الله. كانت محنة عظيمة في عهده رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك لما اجتمع فقهاء بغداد وجاءوا إلى الإمام أحمد كما ذكر الخلال في السنة وقالوا: يا أحمد، إن الأمر تعاظم وفشى، يعني القول بخلق القرآن أن القرآن مخلوق. يا إمام، إن الأمر تعاظم وفشى، ولا نرضى بيعته ولا سلطانه، يقصدون الواثق وكان هو الخليفة في تلك الفترة، لا نرضى بيعته ولا سلطانه، نخلع ويدينا من بيعته. فماذا قال لهم أحمد؟ ناظرهم، هو الذي يؤذى في الله في معتقل، يجلد، يسجن، يقطع من لحمه بالمقاريط، وكتب السنة والتاريخ ذكرت كل ما يقول عليه بأسانيد صحيحة واضحة كالشمس في رابعة السماء. ناظرهم أحمد وقال لهم: اتقوا الله، وعليكم بالإنكار في قلوبكم، إذا رأيت ما تكره يا هذا فانكر في قلبك. قال لهم: اتقوا الله وعليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تنزعوا يدا من طاعة، ولا تشكوا عصا الطاعة، ولا تفرقوا جماعة المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين، وانظروا في عقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. هي كلمة عالم رباني يعي الأمور وينظر في آثارها وتوابعها، لا يطلق الكلمات من خلال القنوات العدوانية المأجورة على بلدان المسلمين، لا يطلقها وهو يقبع في بلاد الغرب هكذا، بل هو عالم رباني يعرف ما يترتب على تلك الأفعال، يقول ذلك وهو يجلد ويعذب وفي كل يوم يعرض على السيف لكي يرجع عن هذا. ولما يجتمع إليه ويدعو له للخروج، ولو قالها لخرجت الأمة عن بكرة أبيها في أرجاء الخلافة الإسلامية آنذاك، لأني قلت لكم في بادي الأمر كانت الأمة تسير خلف أحمد، إن مشى مشت خلفه وإن وقف وقفت خلفه. لا ترجع عن قوله رحمه الله تعالى. فلو قالها لخرجت الأمة عن بكرة أبيها، لكن لم يفعل رضي الله عنه وأرضاه. إن الكلمة أمانة عظيمة، سامن الله عز وجل العلماء وطلبة العلم عليها وخطباء المنابر، وأنا أدخل خطباء المنابر لأن هناك من الخطباء من يمشي خلفهم العامة ويظنون أنهم علماء، فانتبهوا لهذا. فالكلمة أمانة. العالم الرباني الذي يخشى الله لا يفتي في كل ما يسأل عنه. فهذا مالك إمام دار الهجرة، جبل الحفظ، حامل علم الصحابة، حافظ السنة رضي الله عنه وأرضاه. يأتي إليه رجل من بلاد بعيدة، قيل بأربعين مسألة من مسائل الدين، فماذا أو بماذا أجاب رضي الله عنه؟ يأتيه سائل من أقاصي المغرب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمل أربعين مسألة لأصناف من الناس من خلفه، فبماذا أجاب رضي الله عنه؟ لم يجب في 36 مسألة. 36 مسألة، 36 مسألة، ومالك يقول فيها لا أدري، وأجاب في 4 مسائل فقط أجاب فيها رضي الله عنه وأرضاه. فقال السائل: يا إمام، ماذا أقول لمن خلفي؟ فقال لهم: قل لهم إن مالكا يقول لا أدري. ما أسهلها من كلمة على النفس. وهل مالك لا يدري؟ هل مالك ما كان لا يدري؟ كان لا يدري أن يجيب على كل مسائله؟ هل كان لا يدري؟ لكنه الورع والتقوى يا عباد الله. في أيامنا هذه، في عصر علماء البطيخ وفتاوى التكاويه، انتشرت الفتاوى، لا سيما فتاوى الفيسبوك وفتاوى الإنترنت. فالشاب الذي لم تجتمع لديه علوم الآلة ولا يعرف كيف يميز بين الحق والباطل، ما هو إلا أن يكتب المسألة في الباحث الجوجل وينتظر الإجابة ويختار ما يحلو لقلبه ويتفق مع هوى نفسه. فانتشرت الفتاوى في كل مكان، وباع علماء السوء دين الله سبحانه وتعالى. فهذا يفتي بأن النقاب رجعية، وأن الختان من الجاهلية، وذلك يفتي بأن العدة لا تمكث لها المرأة بعد وجود الأجهزة المتقدمة التي تكشف ما في الرحم، فلا حاجة إذن إلى العدة التي تمكثها المطلقة. وآخر يفتي بأنه يجوز للرجل أن يضحي في عيد الأضحى بديك. وآخر يفتي بأن شرب الكأس والكأسين من الخمر ليس بمحرم، لأن العلة هي الإسكار وغياب العقل، والعقل لا يغيب لشرب كأس أو كأسين. وآخر يفتي بأن الراقصة مجاهدة في سبيل الله، وأنها لو ماتت في بدلة الرقص لماتت شهيدة. وأزيده: ويجب عليهم أن يدفنوها في بدلة الرقص أيضا حتى تلقى الله عز وجل وهي مضمخة بدمائها، فهي شهيدة على حسب أقوال هؤلاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله في من يبيع دينه للشيطان. قال تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والحديث صحيح من حديث أنس، قال: لما أسري بي مررت على أقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ فقال جبريل عليه السلام: هؤلاء خطباء أمتك، هؤلاء خطباء أمتك، هؤلاء خطباء أمتك، فعالم السوء هو من أوائل من تسجر بهم جهنم ويقرض لسانه بمقاريض بالنار. من لم يتق الله في هذه الأمة ويضللها هذه عقوبته عند الله سبحانه وتعالى. أيها المسلم، اعلم أنك ستدان بين يدي الله تعالى في الآخرة بكل كلمة تتكلمها، بكل كلمة تنطق بها، ستحاسب وستسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلا تتكلمن في جارك بما لا يرضي الله، ولا تتكلمن في أخيك بما لا يرضي الله، ولا تتكلمن في عرض مسلم أو مسلمة بما لا يرضي الله، لأن الله تعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد أيضا، والحديث صحيح: لما أسري بي رأيت أقواما لهم أظافر من نحاس يخرشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم وصححه من حديث عبد الله بن عمرو: من قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه الله في رضغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال. عباد الله، إنها لعقوبات عظيمة يقشعر لها الجسد وتملأ القلوب رعبة، تدفعك أيها المسلم على أي شيء، على أن تحافظ على لسانك، وعلى أن تعلم أنك حبيس كلمة تخرج من لسانك فيزل بها ميزانك. عافانا الله تعالى وإياكم. هذا والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وارحمنا فيمن رحمت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت. تباركت يا ربنا.